السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على أسئلة إخواني وأخواتي قبيل الإفطار في هذه الدقائق المعدودات، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السؤال المتكرر الذي تكرر ذكره هو الاعتكاف في البيوت لتعذر الاعتكاف في المساجد لعدم وجود مساجد مفتوحة يعتكف فيها، هل هذا جائز؟ أختار الرأي القائل بالجواز، فإن هذا من المساعدات على الخير كما لا يخفى. نعم، قد قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، لكن حيث لا مساجد يجوز للشخص أن يحتجر مكانا في بيته وأن يعتكف فيه، فالاعتكاف طول المكوث، وهذا بلا ريب أفضل من ضياع الأوقات وأفضل من الخروج إلى الشوارع في رمضان في العشر الأواخر، فإن النبي كان إذا دخلت العصر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر صلوات الله وسلامه عليه. يسأل عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، الخبر الوارد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح، إنما صح من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وبه عمل جمهور العلماء، فجمهور العلماء على استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة إعمالا لأثر أبي سعيد الخدري. هل إذا وكلت الجمعية الشرعية في كفارة اليمين أكون قد أبرأت ذمتي؟ نعم، تكون قد أبرأت ذمتك في كفارة اليمين. نسيت السجود السهوي في سنة الفجر، صلاتك صحيحة. يقول هل يجوز المرأة تعلم التجويد على يد رجل؟ إذا كانت الفتنة موجودة فالله لا يحب الفساد، إذا لم تكن الفتنة موجودة وخشيت الفتنة فابتعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال. هل صح أن الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم؟ هذه تحتاج إلى مزيد من الاستقراء، لكن طلبوا منه، بعضهم طلب من رسول الله أن يكون معه في الجنة. قال النبي سل حاجتك، قال أريد أن أكون معك في الجنة يا رسول الله. سؤال واسع، حكما أفطر تعمدا ثم تاب ولم يعلم عدد الأيام، عليه أن يعيد تلك الأيام التي أفطرها، إن جهل عددها زاد شيئا ما استبراء لدينه. نعم، يجوز لمس المصحف بدون وضوء، وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون في الكتاب المكنون المحفوظ عند الله. يسأل عن كيفية معرفة جواب الاستخارة. الاستخارة إنما هي دعاء، الاستخارة هي دعاء، نتعبد ربنا بالركعتين ثم بالدعاء بعد الركعتين، سائلين الله أن يوفقنا لوجوه الخير والصواب، لكن هل ترى رؤيا أن تجيبت أو لا ترى رؤيا؟ كل هذا لا دليل عليه. إبراهيم سلام حفظه الله يسأل عن مسألة إخراج زكاة المال لتزويج الشباب، لا يعطى الشباب من الزكاة للتزويج، التزويج ليس من المصارف الثمانية، إنما يعطون لفقير، إذا كان فقيرا يعطى لفقر، أما مثلا شاب طبيب مثلا يتقاضى في الشهر 4000 أو 5000 جنيه، يتقاضى في الشهر 4000 أو 5000 من الجنيهات، فهذا الطبيب الذي يتقاضى 4-5000 في يكون في الوسط المصري من الفقراء والمساكين لا نستطيع أن نوصفه بذلك. لكن إذا استدان وتزوج مع ذلك ننظر في أمريكا مدينة. ماذا أفعل إذا نسيت التشاهد الأوسط؟ أسجد للسهو. أفضل الأعمال للوالدين رحمهما الله الدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما والحج عنهما والاعتبار عنهما ووصل من كان أبوك يصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. هل يجب على صاحب المصنع الإنفاق على العامل المصاب في المصنع مع العلم أن العامل انصاب بدون تقصير من صاحب المصنع؟ أختار أن صاحب المصنع لا شيء عليه والعجماء جبار كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى العجماء جبار يعني إذا نطحتك بهيمة صاحب البهيمة ليس مسؤولا عن نطحها لك، فالماكينة كذلك والله أعلم. أحمد بن عبد العزيز لا يريد الزواج خوفا من المسؤولية. بسنة اخترت من الآراء إن الله يعينك إذا تزوجت، الله يعينك إذا تزوجت، ثلاثة حق على الله يعونهم إنك يريد العفاف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. رجل هل من لم يعتكف فإن له أن يعتكف بيت؟ أجابنا على هذا في صدر هذا المجلس بالجواز. الباب الملبوس عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل يجوز ذهب لجن يقوم بتشغيل الأغاني لعدم من لا يقوم بالتوفر؟ موسيقى ستملأ أذنك لمدة ساعة أو ساعتين بالمزيكا والموسيقى، والنبي يقول كنن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. زميل لي قال لزوجة أخي الميت أنت لي كظهر أمي، وبعد عام رجع عن قوله عليه كفر. قال لزوجة أخي الميت أنت لي كظهر أمي، بعد عام أراد لزوجة لا قيمة لقوله الأول، يعني قال لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي، يعني كظهر أمي في هذا الحال محرمة عليه. الله قال في كتابه الكريم، الله قال في كتابه الكريم الذين ظهرون منكم من نسائهم هذه ليست امرأتهم. هل تجوز قراءة القرآن الكريم قراءة صادقة؟ ليست قراءة، القراءة التي حرك بها اللسان وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لبعض الصحابة كيف كنتم تعرفون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله في الظهر والعصر؟ قال بالتراب لحياته. أنا ساكن في جر قديم قوانين فلان، أبي مات الشقة باسم الوالد وأمي قاعدة في الشقة، إذا صاحبها طلبها إذا طلبها صاحبها أعطوها لصاحبها أعطوها لصاحبها. لا أوافقهم على شراء المنزل عن طريق القرض في الروي بارك الله فيه. تصلي نادرا ونصحها الزوج مرارا. إذا أزرعت المضجع فله وجه، التي تخافون نشوزهن فعظهن وأجرهن في المضاجع واضربهن. الصلاة من أعظم ذلك. وقد قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصطبر أنت على الصلاة. عنده ثلاث ريح، أتوضأ لصلاة الوتر قبل الفجر 15 دقيقة، وصلي بنفس الوضوء صلاة الفجر. لا أرى من يعني ذلك. وقال العلماء الذين قالوا تتوضأ لكل صلاة فيه تعسير وليس فيه دليل صريح. والحديث الوارد في المصطحات وأمرها أن تتوضأ لكل صلاة به علة أيضا. الشقة المشترى والتردد في بيعها أو تركها لأولادك مسكن. ابني على الغالب، هل أنت تغلب أنها قنية للأولاد والبنات؟ إذا كانت قنية للأولاد والبنات ليست عليها زكاة. مريض لا يقدر على الصوم يخرج مال بقيمة الإطعام أو الأرز. إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه لا بد من الإعادة في أيام أخر، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر. أما إذا كان المرض لا يرجى برؤه فالأصل إلا شيء عليه، لكن إن أطعم مكان كل يوم مسكينا من باب الفضل فهذا حسن كما فعل أنس بن مالك لما أسن كان لما أسن أنس بن مالك كان يفطر وطعم وكان كل يوم مسكينا. هل يجوز لزوج أو زوجتان إحداهن تنجب والثانية عندها مشاكل في التبويض أن يأخذ من التي تنجب بيضات للثانية؟ لا يجوز ذلك. هذا تختلف في الأمثال. هل يجوز أن ينشر الفيديوهات تشرح عن غزوات لكن ممكن أن تحتوي على موسيقى؟ لا يا محمد لا تنشر الموسيقى. فمعنى ردوا علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق يردوا علي الخيول التي شغلتني عن الصلاة؟ فعند رأي الجمهور أنه قطع رقابها وأرجلها وكان هذا في شريعتهم يجوز. هل يجوز المرأة الصلاة بعباء عليها رسومات؟ الصلاة تصح وينبغي أن تصلي في ثوب لا يشغلها عن التدبر. هل يأثم المرأة على ما يدور في خاطره إذا لم يعقد العزم عليه؟ لا يأثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. امرأة أولادها أغنياء ويقبلون عليها هل يجوز إعطاؤها من الزكاة؟ كانت معدمة سقطية يجوز إعطاؤها من الزكاة. أما إن كان أبناؤها يستغلون ذلك الضغط ذريعة لابتزاز أموال الناس فلا تفعل. قطرة مرطبة للعين هل تفطر؟ قطرة مرطبة للعين هل تفطر؟ ما لم تصل إلى الجوف لا تفطر. العقيقة عن ولد وبنت، عن الولد شاتان مكافئتان وعن البنت شاة. هل العمل في المجال الطبي في الظروف الحالية يعتبر إلقاء النفس إلى التهلكة؟ لا، كل شيء له ضوابط. وإذا كنت أنت كطبيب تخشى فمن للمرضى بعد الله سبحانه وتعالى؟ بل للمرضى بعد الله سبحانه. والرسول لم الله قال في كتابه الكريم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يأخذ مال بقيمة الإطعام أم لابد أن يطعم؟ قلنا لك ليس لست بملزم من الأصل أن تطعم. هل من الأفضل الانشغال بالقرآن فقط في رمضان وترك العلوم الأخرى؟ يغلب القرآن لأن رمضان شهر القرآن، لكن ليس هناك مانع من أن تتعلم علوم أخرى إذا لم يتيسر لك إلا في هذه الأوقات. ما حكم لو دفعت أموال لأخذ حق لي في وظيفة ما أتوظف؟ إذا كنت ستأخذ حقوق آخرين أو ستجعل نفسك تسبق بسبب المال فما الرشوة حينئذ ولا يجوز. كيفية الاعتكاف في هذه الظروف؟ تقول الله ما استطعتم اعتكف في بيتك، احتجر مكانا في بيتك اتخذه مصلى واعتكف فيه. تفسير شخص رش علي ماء ساخن في وجهي. المطعم ليس مطعم تفسير أحلام الآن. نصلي في مسكننا جماعة أنا وأصحابي، هل نفرق بيننا في الصفوف؟ الحمد لله ما دمتم سالمين من المرض لا منع أن تصلوا متجاورين. صلاة التراويح هل يصح أن نجلس بعد كل 4 ركعات ونذكر سبحان الله والحمد لله؟ من يرد هذا عن رسول الله لم يقل مثله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم الإسلام بدون وسيلة. انتفت عنك الكبيرة لكن يبقى النظر إلى المعصية. إذا كانت هناك علة دعتك لذلك انتفت المعصية كأن تكون أحمش الساقين، وإن لم تكن هناك علة ففي هناك معصية. والله أعلم. تفسير عفو النص زكاة البهائم في تفصيل واسع في زكاة المشيئة. هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط بدون فوائد مع زيادة التأمين عن القرض؟ الصورة غير متضحة تماما. هل يجوز أن أعمل عقيقة بعيد عن 3 أولاد؟ يجوز لأن الولد له 7 والبقرة 7 أسباع، 3 أولاد ب6 أسباع. أبوه يمنعهم من الاعتكاف هل يطيعوه؟ لماذا يمنعك أبوك؟ بين ويأتيك الجواب إن شاء الله. من حكم أن نفعل عقيقة بسبب قلة المال؟ العقيقة مستحبة وليست بواجبة. نعمل في مصر يا مصطفى ابن إبراهيم. هل يجوز الصلاة بقراءة المقامات؟ الصلاة تصح لكن المقامات بطريقتها التي يستحدثونها لم تكن عن عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لم تعلم. انقطع الدم بعد أسبوع من الولادة ثم نزل ثانية يمتنع عن الصلاة والصوم إذا نزل ثانية إذا تأكدت أنه دم نفاس. هل يجوز أن نضع ملاحظات تجويد في المصحف أثناء التعلم أو شد خط؟ إذا خصصت مصحفا لذلك جاز. هل يجوز السواك للصائم في نهار رمضان؟ نعم لا مانع منه. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة في رواية مع كل وضوء. وهذا وذاك ثابتان، وهذا عام في المفطر والصائم. أن حديث رأيت النبي ما لا أحصي يستيك وصائم في سنة بعض المقال نقطة نقطة متقطعة كيف أصوم عمره 46 سنة والحد ينزل نقطة نقطة. إذا نزل في زمن الحيض، نزل في زمن الحيض ودم حيض نقطة نقطة يعني ممكن تفصلي في السؤال أكثر بارك الله فيك. يمنعني من حجة العمل إذا كان الوالد فقيرا يعمل معه، ولك أجرك إن شاء الله. عليه دين ومستلف ومتسلف مالا ليأكل ويشرب، بل عليه زكاة الفطر. نعم عليه زكاة الفطر. عطما تشغل القرآن، تشغل في القرآن الكريم في رمضان، هل تفطر المرأة الحامل والمرضع والمريضة؟ تفطر وتعيد. هل تجوز الصلاة فوق السطوح؟ الصلاة فوق السطوح جائزة، ليس هناك نص يمنع من الصلاة فوق السطوح. أصلي الفريضة في وقت العمل، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، إذا تركت الفريضة حتى يخرج وقتها تأثم. المساواة بين الولد والبنت في الهبة، قول عدد من أهل العلم، القولان قائمان والله أعلم. وأخطر منهما أن الهبة الكبيرة التي تقوم من قبل الميراث تعطى البنت نصف الولد، أما الهبات الصغيرة للذكر مثل الأنثى والله أعلم. هذا اجتهاد والله أعلم، والمسألة ليس القول فيها بواحد. كيف تكون زكاة الراتب؟ الراتب ليس عليه زكاة، المرتب ليس عليه زكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى حينئذ. هل تصح مقولة العمل عبادة؟ يمكن توجيهها. قال ابن مسعود: إني أحتسب قومتي نومتي كما أحتسب قومتي، يعني يمكن أن تقول أنني أسعى للمعاش أطلب بذلك رضا الله بناء على تعريف العبادة، لأن تعريف العبادة قد يتسع وقد يضيق. إذا أخذت بالمفهوم الواسع للعبادة وهو هي أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والنوايا، حينئذ ستدخل فيها. أما إذا كنت تقصد عبادات الصلاة الصيام زكاة حج إلى بناء على تعريفك للعبادة تدخل أو لا تدخل، لكن تثاب أيضا إذا أكلت من عمل يدك. مقدار الطعام عن اليوم المفطر، طعام طعام مسكين. العمل مع مدمن الخمر نهار رمضان في أوروبا، هذه بلاد كفر، إن لم يكن يؤثر ذلك عليك فلا بأس. إذا كنت ستساعده في الخمر أو في عمل خمر أو في توصيل خمر يحرم عليك ذلك. عندما يحتضر الإنسان هل يجوز تبخير المنزل؟ وما الوجه ماذا سيصنع تبخير المنزل في الاحتضار؟ بهذا القدر يجتمع سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، سئلني الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.